وهذا درس لنا نحن إذا كان الصحابة موقع ما وقع على عظيم الإيمان وعظيم التربية اللي تربوه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بآثار النبوة وما يقام في قلوبهم من تعظيم حرمات الله من دم المسلم وغيرها، ومع ذلك وقع هذا الاشتباه بينهم حتى تقاتلوا، وما كان أحد يرمو لقتال أخيه أبدا حاشا لله، لكن قدر كان قدر الله أمر الله قدرا مقدورا، إلا ما مضى ومضى قدر الله عز وجل فيهم، وإلا كانوا يتقاتلون في النهار ويسمرون بالليل مع بعض، يجتمعون هم إخوة يسمرون بالليل ويتقاتلون بالنهار، سبحان الله العظيم. يعني حتى لا يعرف أنزه ولا أطيب من تلك الحرب لولا ما فيها من دماء لا أقوى ولا أكثر، ليتها كان تمرين حي بس انتهت ما فيها قتلى ولا كثير. هو الذي حرر على هذا من خرجوا على عثمان، أولئك كانوا في جيش، هم اللي بدوا لما شعروا أنهم سيصطلحون وسيعودون قاموا في الليل، هم اللي بدوا قاتل يعني قدر رمشاء، لكن رضي الله عنهم جميعا كما قال القحطاني في نونيته: فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. يمسك مع ما جرى بين الصحابة، لأنه حقيقة تكاد العقول تعجز عن فهم ما دار بينهم، إيش هذا؟ وهذا أيضا يعطينا درس على أن الوقوع فيما وقعوا عليه لمن بعدهم أسهل إذا كان وقع فيهم، فمن بعدهم أولى يقع منهم. وهذا أيضا فيه درس آخر: لا ننفي الإيمان ولا الأخوة عمن وقعوا في هذا، فقد يتقاتل الإخوة. والله عز وجل قال في القرآن: قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر لله، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت في إيه؟ أيوة من؟ محزون. جيد هذا حطب لين، هذا حطب لين مور برزنجي الله يغفر لك، هذا حطب لين أمره صحة حتى والله استفل من فيه عليكم السلام. ولهذا كان العلماء ينهون عن الكلام في مجارة بين الصحابة والتكلم به مطلقا، وإذا مروا على هذا الموضع مروا عليه إجمالا ويذكرون فيه اعتقادهم، وهو إمساك اللسان عما جرى بينهم مع الترضي على الجميع كذا، ويمروا خلاص وينتهي الموضوع في هذا، تبقى القلوب سليمة على الصحابة. أما محاولة المحاكمة بينهما بين الطائفتين ومن المخطئ ومن اعتدى ومن هذا، يغر الصدور وليس له في يترتب عليه أي عمل، بل يفسد على المرء دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول لا يحدثني بعضكم عن بعض، لا يجي، لأنه هذا يغر صدره صلى الله عليه وسلم على أحد، يقول والله فلان ترى قال لا أحد ينقل لي كلام، لأنه هذا يغر الصدر إذا نقل، ما بالك إذا نقل قتال حصل سار واقتتلوا وفعلوا، إيش هذا يفعل في الصدور؟ يشحنها شحن. ولهذا الرافضة لأجل أنهم يريدون أتباعهم دائما مشعونين، دائما يذكرون، يسموها البكائيات أو البكائيات، هذه يبكوهم، ما عندهم إلا الضلع اللي انكسر، وما عندهم غيرها، ما عندهم والحسين راس الحسين ومدري من، ما عندهم غيرها، يقعدوا يبكوهم، ولو ما بكوا يتباكون بالطريقة، حتى دائما تقعد النفوس مشحونة، مع أن كذب واختلاق ليس لها أصل. هذا أصل أهل السنة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فنسأل أن يطهر منها لسنتنا، نمسك عنها خلاص ما نتكلم، ولا هي حقيقة محيرة يعني، لكن نأخذ منها دروس. نعم نأخذ دروس. وأفلح من أفلح من التزم بيته وجلس، ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ما خرجوا من المدينة، ما حتى حرك، حتى ودعوا الحسين لما خرج ودعوه وداع وبكوا وقالوا ليش، قالوا والله لا نظن أن نلقاك بعد هذا، حتى قال له أبو هريرة والله لا أشم ريحة الدم، أنا أشم ريحة الدم، سبحان الله. وأصر راجعوا، أصر يخرج، أصر أقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا قدر الله عز وجل. لكن الفوائد فلا يقبل من أحد يأتي ويتكلم في الصحابة أيا ما كانوا، ولا يحاول أن يقوم حكما هو ويحاكم. ليس لك ذلك، خلاص لك أنت الواجب عليك الآن تترضى عنهم كلهم سواء وتقول رضي الله عنهم جميعا، وهم لا نشك أنهم مجتهدين اجتهدوا، كل واحد أراد قطعا، ما أحد منهم أراد يحارب دين الله، ولا أحد منهم أراد يحارب لأجل ملك، ولا لا، أرادوا رد مظالم، رد حقوق، شيء يظنون في دين الله أولى من بعض ما قدمه فلان، كل واحد ما عنده أولى من فلان لا أقل، فاجتهدوا في ذلك، ولكن كان اجتهادهم أيما كان أنباه الله عز وجل، يبقى الإمساك والترضي عنهم. لكن نحن نستفيد من هذا أنه يعني قد يقع في غيرهم، لهذا ما نسمحه مثلا من يحصل بين السؤال اللي سألته أنت أول، بين يحصل بين المجاهدين اقتتال وكذا، لا نستغرب ولا يأتي مثلا ننفض يدنا نقول خلاص آي شوف بالله كيف، هذا قد حصل في يعني من قبل، يعني ليس شيء جديد، ما بالك أنه هناك من يكيد لهم كيد، من يكيد ويمكر بهم ويزرع بينهم من يؤجج الفتن و كما كان في الحرب تلك الأولى اللي حرب صفين وغيرها، لما سار فمن حاول أن يؤجج الحرب فعلا استطاعوا فعل ذلك، فلا نستغرب، لكن الله الحافظ، الله الحافظ، وقدر الله ماضي على الجميع، والله المستعان. هذه تكلم فيها المشايخ العشر طالب حق طارق سويدان وغيرها اللي عن الصحابة. الغريب في الأمر وين؟ الرجل كان قماش يعني فقط، يظن أنه لأنه صار دكتور مثلا في الإدارة أو علم النفس أو أيما كان، هذا تخصصه، يظن يستطيع يفعل كل شيء، خلاص هو دكتور مدير تعلم الإدارة، فصار يتقحم كتب العلم وكتب، فراح يقرأ التاريخ، فراح يقمش ويجمع، وما يدري ما يدري يعني من فلان من فلان، والأقدمون كانوا يسوقون هذه الأخبار بالإسناد، وعندهم قاعدة، متقدمين عندهم قاعدة من أسند فقد أحال، يعني قد اللي يقول لك الإسناد هذا كان قديما، لأنه كان لا يطلع عليها إلا من يعرف الإسناد، فمن أسند أحال يعني أحالك على خلاص، كأنه قال لك، كأنما قال لك موضوع كذب باطل، كأنه قال لك هذا، لكن يذكر لك الإسناد، طبعا يذكر لمن لأهل طبقتهم أولئك الإسناد، لأنه الإسناد هو الحجة، إذا أسندت لك ذكرت لك الإسناد يعني أهلتك على الحكم على الحديث، والأصل ألا يطلع على كتابنا هذا إلا من كان من أهل الحديث، هذا الأصل. لكن جاء من جاء بعدنا مثل أزمنتنا هذه المتأخرة، وصار يطلع وهو لا يعرف الفقه في الحديث ولا في الإسناد ولا في الرجال، فلما يطلع صار لا يعول على الإسناد ويبدأ يأخذ المتن كما هو، طب ما يصلح، هو ما ساق لك المتن مجرد، هو ساق لك الإسناد، ولهذا إنما يتكلم على الإسناد لو كانت علته خفية لا تظهر، لكن لو كان الظاهر أقول لك أنا ذكرت لك فلان هذا مو كذاب، أنا حطه لك قدامك في الإسناد، كيف ما تعرف؟ ها؟ أبو مخنف وغيره يقول لك أنا ذكرت لك، كيف تبغاني أتكلم هذا قدامك، أنا حطه لك في الإسناد عشان تنتبه، عشان تقرأ وتفهم، كونك ما تفهم لا تقرأ أصلا هذا الكتاب، ما هو لك، وهذا الأصل في تعريف هذه الكتب، يجي يتطفل عليها من لا يعرف الأسانيد ويبدأ يجمعها ويحاول يفتق قصة معينة ويأخذ روايات وهي منكرة وباطلة وموضوعة، أكثر ما وضع في هذا الباب هم وضع الرافضة، هم وضعوها كل كذب وتجل وتجعلها على المتقل، قال ابن كثير، ابن كثير يقول لك الأسناد، ابن جرير الطبري يقول لك الأسناد، من ألفه كذلك في التراني يقول لك الأسناد، في التاريخ يعني في تاريخ الصحابة يقول لك الأسانيد، تأتي تقول والله قال فلان أو ذكره، مجرد ذكر لا يعني صحته، يقول لك ذكره بداية بالنهاية ابن كثير، طب لا يعني أنه صحيح، هو ما قال لك أنني لن أذكر في البداية والنهاية إلا ما صح عندي أو ما صح إسناده، ما قال هذا ولا اشترط على نفسه، فهو يسوق لك الإسناد لأن الإسناد عندهم تبرئ الذمة، والأصل لا يطلع على هذا الكتاب إلا من يعرف الأسانيد، ولا ارفع يدك أنت حقق مدى ما تعبسك، حقق تستمع من العلماء، ليس حقق تتطفل على كتب أهل العلم، هذا حق. فهو راح جاء أخذ سواله قصة كبيرة سماها عصر الصحابة أو شيء ما أدري اسمها، وبدأ وسار يذكر سوى مقدمات قال منها أن الواقدي كذاب، ذكر هذا، قال الواقدي كذاب ولا يؤخذ عنه، وهذا يعني يقول لك، وقال وأنا لن أذكر، وهذا مرويات الواقدي لن أذكرها لأنه كذاب، والعلماء قالوا إنه لا يؤخذ عنه والكلام هذا، وقال هذا. طب لقد صحنا، طيب بعدين صار يروي أحاديث عن الواقدي لكن ما يدري إنه هو الواقدي، لأنه لما يذكرون الإسناد يقول قال عمر بن سيف، هو الواقدي بس ما يدري، لأنه ما قالوا الواقدي، ما يدري هو من، وصار يروي لك وهذا رواه عن عمر بن سيف عن، طب هو الواقدي اللي أنت أصلا قلت لن تروي عنه، هو اللي بس ما يدري. هذا فضلا عن إثارته للموضوع أصلا بهذا الطريقة، أصلا لا تحل بهذه الطريقة، ما هب أنه نقى كل، هو لو نقى كل شيء ما كان طلعت الصورة اللي صورها بهذه الطريقة، ما كان طلعت كذا أبدا، كان طلعت الصورة المشرقة، ويبقى يعني الصورة الشرعية اللي هي نفترضها في الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصورة البشرية اللي باقية من الخطأ هذا وارد، لكن الصورة اللي ذكرت الآن مع الروايات المكذوبة اللي موضع الرافضة طلعتهم، طلعتهم نسأل الله العافية، غشاشين، قتلة، يستغلون، طماعين، لهم أطماع دنيوية، أعداء لأهل البيت، أشياء يعني طلعت هذه بروايات الكذابين من الرافضة. جنب هذا كله ما يظهر لك أنه هذا الصورة أبدا، أبدا لا تظهر لك هذه الصورة. إيش تقول أبو عاصم؟ والله على العموم، على العموم الكلام طويل، ليس هو لوحده في الميدان، وليس هو من أهل العلم بد قط، ولا يحل لأحد، ولا تبرأ الذمة أن يأخذ عنه شيء من أحكام الشرع، هو ليس من أهل، ليس حتى طالب علم ولا طويل بعلم أبدا، هو تخصص إدارة وعلم نفس، هذا يعني مو علم نفس كامل، علم نفس كامل لا، علم نفس الإداري هذا تخصصه، ليبقى عليه فقط. أما أن يذهب إلى الشريعة وأحكام ويحاكم الأحكام، وكان من أقبح البرامج في القناة العربية كلها في كذا برنامج قبيح لأنه طعن في الدين، منها برنامج الوسطية اللي كان في قناة الرسالة، اللي هو مبتكر الفكرة هو اللي يريدها، ويجعل الوسطية هو القول اللي يختاره هو بعدين في آخر شيء، اللي يختاره هو الوسط، وهو بعيد عن الوسط. طب أبو عاصم متحمس اليوم ما شاء الله. أبو عاصم من حماس. نحن ما نريد يعني ما نريد الحكم عليه، بقدر ما نريد، لا لا لا، بقدر ما نريد أن يعلم الناس عن من يأخذون العلم ولا ينزلوه غير منزلته. الإعلام يروج للناس من ليسوا أهل للأمل، ليسوا أهل، ليسوا علماء وليسوا أهل يأخذ منهم الدين. فضع اسمع، الإعلام يروج هذه النماذج، هو وعمر خالد والخبيث الجفري ومدري من داعية الشرك هذا، ومجموعة يعني يروجوا لهم على أنهم هم الدعاء وهم ما شاء الله الفاهمين في الدين، وهم أهل التيار الوسطي المتنورين شيء يعني، ويعطوهم أحسن القنوات وأحسن البرامج وأحسن الأوقات وأحسن استديوهات وكل شيء عندهم، ودعم مادي سخي فوق ما تصورون. لكن ليسوا هؤلاء، نحن كلامنا مو نريد الحكم عليهم، لا، أنا نقصد نصيحة الأمة، البيان للناس أن هؤلاء ليسوا أهلا فقط، يعرفوا يا ناس عمن يأخذ العلم، هؤلاء لا تبرأ الذمة بأخذ العلم عنهم أبدا أبدا. الواحد حتى بعض من يلبسون البشوت والمشالح ويقدمون على المشايخ ترى ما هم أهل الفتوى، يبقى هم وعاظ صح وشيء مربين موجهين جيد في هذا الأبواب طيب، أما فتوى ما أسمح، ما هم أهل الفتوى. يأتي من يأخذ عنهم الفتوى ويقول لك والله الشيخ فلان قال كذا، هذا خطأ وهو يفتي، لكن برضو خطأ كنت، مشكلة العامة ما يفهمون أنه هذا فقط في الإعلام وظهر في التلفزيون ولو محاضرات ولو لو لو لو أنه خلاص والله هو الشيخ المكمل الأكمل، هذا غلط. ليس العلم، ليس هو الظهور في التلفزيون، العلم شيء ثاني، العلم شيء ثاني. الله المستعان. خلنا نبدأ الكلام في هذا الباب يطول، لكن من أعظم ما ينفع، من أعظم ما ينفع طالب العلم في معرفة وتمييز أمثال هؤلاء وغيرهم، ويكون على بصيرة من أمر هؤلاء، وأنه ليس كل من ظهر أمامه ليس كل من اعتلى المنبر وليس كل من ألف كتاب وليس كل من ظهر في برنامج ديني أنه عالم أو شيخ أو يؤخذ عنه العلم. طلب العلم، اطلب العلم، العلم ينورك، العلم يعرفك منهم أهل العلم ومن هم متطفلين على العلم متعالمين لا يدرون شيء. اطلب العلم حتى تتمكن من العلم، يجعل الله في قلبك بصيرة تعرف منها من العالم من المتعالم، تعرف هذا الذي يريد فعلا، هذا ما يتكلم إلا بالدليل والدليل صحيح، وهذا تربى على العلم منذ نعومة الأظفار. بين الإنسان المتطفل جيء به لغرض معين أو لتمرين شيء معين أو أنه ما عنده شيء يتلقف أقوال زي المجرم ده عدنان إبراهيم ولا غيره، مجرد جاب بالآلات هذه بالبرامج طلع له الأقوال ويقعد يتفاصح على الناس بها وهو لا يدري شيء عنها، لأنه ما من أهل العلم، ولو ادعى ولو طلع المنبر ولو روج له الإعلام ما بدا. أنت جرب تبغى تصير دجال، سوي أطلع على اليوتيوب كل يوم طلع لك مقطع أصير أكبر دجال، لا ما في أحد أكثر منك مقاطع ولا في أكثر منك حرف الدين ولا والبس لك بشت واطلع وشوف، إلا هتحصل لك جمهور يتابعك. الناس ترى فيهم غفلة وجهل كبير جدا. طلب العلم، طلب العلم مما يعطيك حصانة من قبول الأقوال ولا المواقف من كل أحد، لا تعرف تنتقي لدينك، تعرف أنت من تبرأ الذمة بعد ذلك بتقليده والأخذ عنه ومن ليس كذلك، أنت تعرف، ثم تنقل هذا العلم لمن قرب منك ومن بعد، ممن تلقاه أهلك وذويك وقرابتك وجيرانك، تبدأ تعلمهم يا جماعة ترى الموضوع كذا كذا، هذا غلط هذا كذا، وبالطريقة هذه إذا انتشر العلم أبشر بالخير. لا مكان لهؤلاء المتعالمين في مجتمع وبيئة تعرف العلم وتعرف كما أنه مظاهر التغريب لا مكان لها في بيئة تتربى على الدين، صح ولا مو صح؟ كذلك لا مكان للدجل والخرافة والبدع في مكان أهله على العلم والسنة، ما في، ما لها مكان هذه، بس لازم يتربوا الناس أول شيء على هذا، احرصوا على طلب العلم. والله اسمك اسمك حلو يا ربيع، اسمك ربيع. اقرأ يا أبو عاصم اقرأ أو اقرأ فهد، يلا. الله يغفر لك ربيع. الله المستعان، هذا نصح مرارا مش هو نصح. نحن وصلنا ايوه السحب اي صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على من نبينا بعد. اللهم صل وسلم على كتابنا وشيخنا ولوالديه ولصحابه. اللهم صل. نعم، ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الماده الثالثه من قانون القاعه ينص على أنه لا كلام جانبي بين الطلبة بالإشارة. طيب، نحن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويستحب استئذان البالغة. طب المسألة التي قبلها سبق لنا هي مسألة هل يجبر، هل البنت البكر البالغة يجبرها أبوها ولا ما يجبرها، صح ولا لا؟ وذكرنا المذهب وأنه له إجبار ومذهب الجمهور، وقلنا والصحيح لا، هي الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز إجبارها، وذكرنا الدليل وما فيه وأجبنا على ذلك. طيب، أنا أعدتها لك ليه؟ لأن هذه المسألة الآتية مبنية على اختيارهم الأول وهو قولهم ويستحب استئذان البالغة، جعلوا وهذا مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة، جعلوا استئذان البكر البالغ مجرد مستحب. لماذا؟ لأن الأصل عندهم أن الأب إجبارها أصلا، فما دام أن له إجبارها على النكاح إذن استئذانها مجرد استحباب، عرفتم؟ هو مبني على هذا. والصحيح أنه يجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، يجب استئذانها، هذا هو الصحيح بناء على القول الراجح، وهو أن على أنه لا يجوز للأب إجبارها، لا يجوز وعليه، فالاستئذان واجب لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، والأمر واضح جدا في أن هذا نهي صريح أنه لا يجوز أن ينكحها حتى يستأذنها. طيب، ها، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الطيب الثويب، الثويب إلا بإذن، إجماعا بالإجماع قال وليس له تزويج البالغ. الآن سيأتي مسألة البالغين من الأبناء والبنات. البنات نوعان، إما ثيب وإما أبكار. الأبكار قال لك إيش حكمهم؟ إنه يجبرهم. واضح؟ وضحت معي؟ مرت معنا. يجبرهم وعليه استحب استئذانهم، وذكرنا ما فيه. الآن جاء مسألة البالغ من البني. أما الأبناء البالغين فهذا محل اتفاق أنه لا يجوز للأب إجبارهم أبدا على النكاح ولو زوجهم، بل الأمر إليهم، لأنه مكلف عاقل راشد يملك أمره كما يملك ماله، وهو حر التصرف، فلا يجوز له أن يجبره على شيء. هذا بالنسبة للابن. والبنت، البنت إذا كانت ثيب فكذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم والثيب والأيم أحق بنفسها، اللي مر معنا الحديث، الأيم أحق بنفسها، يعني أنها أن أباها لا يجوز له أن يجبرها. وكلا الحكمين وهو عدم إجبار الابن البالغ ولا البنت الثيب محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. ها، ليس رسالة الأولياء تزويج صغير وليس، طيب معنى هذا، قال لك وليس لسائر الأولياء، معنى هذا أن ما سبق من الأحكام من أول قوله فصل في الاستئذان في النكاح، صح؟ أول كلمة إيش قال؟ شوفوا ارجعوا صفحة 13، أول كلمة إيش قال؟ قال وللأب، صح؟ هذا من الأحكام الخاصة بالأب فلا يشاركه فيها غيره، وتصلح رسالة لو واحد جمع فيها الأحكام، أتصلح لك عبد العيد تقدم ماجستير ولا شيء. الأحكام الخاصة بالأب التي ينفرد بها عن الأولياء أو حتى عن الأم، يعني مثلا مرت معنا، هل مر أنتم حتى أنتم مر معكم وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، مرت معكم صح ولا لا؟ هل الأم كالأب أو لا؟ بعض أهل العلم قالوا لا، الأم ليست كالأب، يعني يجوز للأم أن تفاضل في العطية بين أبنائها، وبعضهم قال لا الأم كالأب، مثل خلافية، يعني معنى على قول من قال أنه هذا خاص بالأب، هذا كثير من الأحكام التي يفرد بها الأب. كذلك في تسمية المولود، حق لمن؟ للأب، لأنه ينتسب إليه، لا يناجعه فيه أحد، هذا لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. ولهذا من الغلط الكبير لما يأتي المولود يتنازع الزوجان الأب والأم، والأم تزعل وتقيم القيامة وجو أهلها يزعل، على ماذا؟ هذا ليس حق لكم، ولا أنت ما هو حق لك الأم، تقول تقول كيف أنا تعبت وحملت وربيت وأنا اللي هتعب وأنا بآخر شيء، يعني ما تخليني أسمي، إيه ليس حقا لك، حق شيء، لماذا السطو على حقوق الآخرين؟ هذا لأنه سينتسب إليه، لا، وهو المأمور أن ينتقل له اسم الحسن، وهو سيتولى النفقة وسيتولى، هو حق له، هو يسمي بلا منازعة. ولو عرف النساء الأمهات عموما هذه الحقوق وقف، كان ما وصلت إلى مسائل بعضها الطلاق تصل، على أنا بسمي ليه ما خليني أسمي، هذا كلام ما هو صحيح. إذا عرف الناس أن هذا حق خالص للأب لا يشارك فيه أحد، نعم، إن أراد يأخذ بالاسم المقترح منها أو من غيرها أو بصره، لكنه حق لمن؟ للأب. كذلك هنا لما بدأوا في مسألة من هو الذي يزوج بغير الرضا، قالوا الأب، للأب أن يزوج بغير رضا البكر البالغ كما مر، والصغار وكذا. أما باقي الأولياء، هذا الجواب الآن، شوف باقي الأولياء إيش الحكم، وليس ولا صغيرة، شوف قال أما باقي الأولياء قال فلا، ليس لهم هذا الإجبار أبدا، ليس لهم هذا الأمر، أمرهم يختلف عن الأب. طب لماذا أفردوا الأب؟ قالوا لكمال الشفقة والرحمة فيه، فلا يظن فيه أبدا أن يرضى بالدون لأبنائه أبدا، وهذا كمال الشفقة والرحمة، هذا إما هو ما نقول منتفية، قد هي قد تكون منتفية في غيره، لكن نقول ناقصة في غيره، ناقصة في غيره، ولهذا لا يعطى هذا الحكم إلا له هو خاص. فهذه رسالة جيدة، لو واحد يجمع أحكام الأب يعرف ما ينفرد به الأب، أو ما هي الأحكام للأب ويشاركه غيره كالأم مثلا أو شيء، ممكن يعني مثل البر لهما، لهذا ولهذا. نعم. طيب قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغير، يعني من الصبيان صغير، ولا صغيرة يعني من البنات، لا يزوج لا الصغير لا من هؤلاء باقي الأولياء، يعني لو كان ولي الأمر اللي يتولى أمره الأمر أو اللي يعول ويقفل جده مثلا، أو إن كان في جد خلاف هل يلحق بالأب ولا مثلا الأخ العم الابن لو كان ولي شو ما يصلح الابن في المثال، لكن الأخ يصلح لو كان واحد أخ عنده أخ صغير أو أخ صغيرة يصلح. المقصود أن هؤلاء لا يزوجون إجبارا أبدا، سيأتينا بعد قليل إيش يفعلون. يلا ها ولا كبيرة إلا بإذنها. آه قال ولا كبيرة، يعني يقصدون من؟ الثيب. لا غلط، لا غلط، انتبهوا، نحن قلنا الثيب حتى الأب ما يجبرها، يعني من باب أولى من؟ غير لا لا ما تقول ولي، لا باقي الأولياء من باب أولى. إذن إيش قصده بالكبيرة هنا؟ البالغ البكر، ما تقول والثيب ما بالغ، لا البكر البالغة هو يقصد بالكبيرة، انتبهوا، لأنهم سبق له أن قال أن للأب إجبارها على النكاح، فهو يقصدون الآن أن الأب له إجبار البكر البالغ، لكن غيره من الأولياء ليس له ذلك. وضحت؟ انتبهوا، ترى أنا قلت لكم مرارا نحاول أحيانا أغلطكم، أحيانا تركزوا معي، ما تقول تهزوا رؤوسكم سم طال عمرك، ما يصلح في العلم هذا، ركزوا. ها الآن أقول اللي هو اللي هو لا هذا إجماع، لا تقص لك حق البكر ولا الصغير، ايه جمهور ها لانه ليس له، نعم ليس له. ها الان انتهت مساله الاجبار من غيرها، ومن يجبر من لا يجبر. الان جتنا مساله جديده وهي صفه الاذن. نحن عندنا اناس لا بد ان يستاذنهم، صح؟ طيب كيف تكون صفه الاذن؟ مر معنا انه لا بد من اذن الثيب، ولا بد من إذن الابن البالغ، خلاص هذا عندهم الحنابلة، بل هو محل إجماع هذا. وبقي معنا إذن من المحل خلاف، إذن البكر، لا لا إذن البكر البالغ، خلاص هذا عندنا محل خلاف. طيب كيف يكون الإذن؟ هذا الآن صفة الإذن، شوف الآن الإذن سيختلف معنا بالإجماع. الثيب وإذن الثيب، طبعا انتم حاطين هنا حط ضمه عندهم صح؟ لا غلط، الثيبي واذن الثيبي غلط، واضح. ليش الثيبي مضاف مضاف اليه جاوب لك عبد العزيز لو جاوب مره ثانيه دم ترفع يدك. واذن الثيبي الكلام، هذا محل اتفاق يعني فلا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه، قال والثيب الايم حق بنفسها. طيب قالوا لابد، قال لابد تتكلم، يعني تقول نعم أنا موافقة أو تقول لا، لابد من هذا. طيب فلو أنها ما تكلمت لكن أشارت بإشارة مفهومة، يجزئ ولا لا؟ يجزئ، لأنه يقوم مقام الكلام. فلو أشارت أنها قالت كذا براسها يعني النعم، أشارت براسها يعني النعم، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح يصلح. ابن حزم رحمه الله يقول لا مش هاي دعوة، لا دعوة جاية جاية، لا هو قطعا يصلح، إذا أشارت إشارة مفهومة يصلح، يصلح لأنها مفهومة، والإشارة تقوم مقام العبارة، سواء قالت نعم لفظا أو قالت نعم بالإشارة، لا إشكال أنه يصلح هذا. طيب والثاني طب هذا النوع له إذن، إذن الثيب البكر، قالوا وإذن البكر الصمات، الصمات هو السكوت، السكوت يعني تسكت. طب هل المراد منها إيجاب السكوت عليها، ولا المراد الاكتفاء بالسكوت لو سكتت؟ أبو عاصم المرة ثانية، يا ويلك أبو عاصم أبصلف عليك أبو تركي. هل المراد عشان تفهمون معنى الحديث، هل المراد إيجاب السكوت عليها فلا بد أن تسكت، ولا المراد أن يكتفى بالسكوت مراعاة لحالها ومضع الحياء منها لأن عذراء بكر؟ إيش المراد؟ الثانية صح؟ صح ولا لا؟ الثانية مراعاة لحالها وحال الحياة، حتى لا تبدي رغبتها للرجال، رغبتها في الرجال، لا تبدي رغبتها في الرجال. أما بكر وعذرة تقول والله أنا أبغى يعني الغالب أي نسأل العافية. الآن أنا عارف هو الأوضاع اختلفت كثير، لكن يبقى الحكم الشرعي، نحن نقرر الحكم الشرعي، هو الشارع مراعاة لحالها حال الحياة منها، لأن عذراء قد لا تبدي رغبتها في الرجال فتستحي فتسكت، خلاص. طيب إذا سكت، طيب الآن السؤال الأول، قلتم معنى الحديث لما قال سلم والبكر تستأذن في نفسها وإذن صماتها، إذا معنى الحديث أن السكوت مراعاة لحالها، ما هو أمر واجب عليها أن تسكت، صح ولا لا؟ ابن حزم يقول لا، ابن حزم يقول لازم تسكت، فلو نطقت وتكلمت وقالت نعم لا يقبل، وهذه ظاهرية مخيتة جمود. ابن حزم يقول لو نطقت وتكلمت وقالت نعم موافقة قال لا يقبل، قال لا يقبل، وش بك مشدوه يا ابو هذه قال ليش؟ قال عليه السلام قال صمات تسكت، يعني تسكت تسكت علان تسكت، وهذا غلط في فهم الحديث. النبي عليه السلام ما أوجب عليها السكوت وإنما اكتفى بالسكوت، وفرق بين الحالتين، لكن هذا من الظاهرية المقيتة. وضحت؟ وضحت أبو تركي؟ يعني مراعاة الحالة كانت تسكت، لكن لو نطقت فلا بأس، لو قالت نعم وأبدت الموافقة على الموافقة يقبل، إنما السكوت مراعاة لحالها. وسيأتينا إن شاء الله هذا المثال، وهو مثال مشهور في قاعدة في القواعد الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول، سيأتينا إن شاء الله، إلا إذا كان في معرض البيان، في معرض الحاجة إلى البيان، فإن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، نحن نحتاج الآن بيان، فجعل الشارع السكوت بيانا خلاص. طيب يا أبو تركي الآن البكر، البكر قلنا خلاص إذا سكتت عرفنا أنها موافقة صح؟ طيب لو بكت، والله أنت جيت لبنتك مثلا قلت لا والله يا بنتي الله يجزاك خير ترى جاكي والله عريس كذا كذا كذا، وبدأت تبكي أنا أسألك الآن لو بكت دموع يا أبو تركي دموع، ها لا لا مو دموع التماسيح، مو دموع التماسيح، هذا شيء يفرح مو شيء يقلق، في حالتين يعني قلت لك في احتمالين، ها احتمال ايش الاحتمال الاول؟ يعني يمكن بكت من شدة الفرح، ويمكن يعني هل يعني ممكن يكون بكت رفضا صح؟ طب هل هذا متصور؟ يعني هل متصور يعني ان مثلا عليه لا ابوها ياتي يستاذنها يقول يا بنتي ترى جاكي فلان ايش رايك، وقام بكت، هو يخاطبها بهالطريقه، مو يقول لا غصبا عني في الزوجي وانا مدري ايش، وهذا ابن عمك ولا هذا مدري اي مكان وفيه وفيه، هذا صح لو بكت واضح يعني، لكن الكلام لو جاي يستاذنها الكلام يستاذنها، شو حتى اللفظه اللفظه راقيه جدا عاليه، قال يستاذنها يقول يا بنتي ترى جاكي فلان ايش رايك، ترى أنا سألت عنه يقولوا كذا وكذا، قام بكت، هل في احتمال أنها بكت إنها لأنها رافضة وكذا، في احتمال ها؟ هو طيب لكن أنت يا أبو عاصم بكاء تقول حياء، طب لو ضحكت أبوها جاء قال لها لا لا لا لا أبوها جاء قال لها يا بنتي والله جاكي فلان كذا كذا يخطبك، قالت ها ايش رايكم اذا ضحكت ايش تقول مثل الشياب يمكن عندهم بنات زوج وحين يتعلموا كيف ها ايش رايك ايش نعده الضحك لا انا مو كلمة عادي، هل الضحك اذن ولا لا يعني موافقة مع علامة الفرح، يعني أنت جعلت الضحك علامة فرح وأبو تركي جعل علامة البكاء برضو علامة موافقة، كلاكما جعلت هذا يعني موافقة كلاكما صحيح ممكن، المقصود كل ما دل على موافقتها ورغبتها في ذلك فإنه يعد إذنا منها، إذا كان السكوت الذي ليس فيه إبداء شيء عده الشارع إذن، ما بالك بما لو بكت فرحا يعني وموافقة أو ضحكت موافقة ونحوها، هذا لا شك أنه أيضا يقبل، وضحت؟ إيه نعم. طيب والدليل؟ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أحق بنفسها من وليها، نعم الأيم اللي هي الثيب، قال لك أحق بنفسها مر معنا شرح الحديث يعني أنه لا يجوز إجبارها وهي تختار. البكر تستعمل بنفسها، ولماذا فرق الشارع بين الثيب والبكر؟ لأن الثيب جربت الرجال، جربت الرجال يعني فحاجت فاشتياقها إليهم ليس كاشتياق البكر، يختلف. هذه البكر فيها حياة يمنحها، وذيك ما فيها حياة. صحيح، هذه فيها الرغبة، جربت الرغبة في الرجال. صحيح. والتي جربت الرجال ليس كالتي لم تجرب الرجال، هذا مثل الأعزب والمطلق أو اللي ماتت مراته. تجد الأعزب الذي لم يتزوج يستطيع الصبر على النساء لو طالت المدة، أما الذي تزوج وطلق أو تزوج وماتت امرأته تجد جنن ويتزوج يدرك نفسه مباشرة. ولهذا كل ما تقفون عليه من أقوال السلف في كراهة البيات عزبا لمن ماتت امرأته ترى محمول على هذا المعنى. كل ما تقفون، وكانوا يستحبون له لمن ماتت امرأته صباحا أن يتزوج ليلا فلا يبيت إلا معه زوجته، ترى هو مراعاة لهذا المعنى، لأنه لا يصبر، لأنه ذاق العسيل وعرف معنى النساء ومعاشرة النساء. هذا ليس كالذي لم يدري شيء، هذا لا، هذا ما زال عنده سر مكتوم بالنسبة له، لا يدري إيش الموضوع، بخلاف الذي جرب، هذا يختلف. فكل ما تقفون عليه من أقوال السلف من مسألة مشارعة الزواج لمن ماتت امرأته أو طلقه هي محمول على هذا المعنى، وعليه فرق الشارع. نعم، عيد عيد عيد. أيا كان الولي أبا أو غيره، ها، والبكر لا لا لا قف، وإذنها صماتها يعني سكوتها. نعم، هذا الإذن. ها، وليس لولي هذا الآن مسألة جديدة، وهي اشتراط الكفاءة في النكاح. هذه مسألة اشتراط الكفاءة، هل الكفاءة شرط في النكاح أو لا، هل الكفاءة شرط في النكاح أو لا. لا شك أنه يوجد في عبارات الفقهاء بعض الفقهاء ما يدل على أن الكفاءة شرط. أول شيء، ما معنى الكفاءة ثم نعود إلى ما معنى الكفاءة؟ معناها المساواة، المساواة. طيب، والمساواة يعني مساواة بين الرجل والأنثى، يعني الزوج والزوجة. ها، ما المقصود بالمساواة هنا؟ هل المساواة في كل شيء؟ لا، المقصود بها المساواة في النسب وفي الدين. لا لا، لحظة لحظة، وزادوا أشياء أخرى كالحرية والغنى والقوة، وذكر أشياء أخرى، لكن أعظم ما عندنا في مسألة الكفاءة واللي فيها الكلام الكفاءة في الاثنين، هاي في النسب وفي الدين، هذان الاثنان. فالمساواة هنا سنأتي بعد قليل في تقرير ذلك، خلنا نقرأ بس. طيب، عبارات بعض الفقهاء تشعر بأن الكفاءة شرط في صحة النسب. أحسنت، في شرط في صحة النكاح. ما معنى لو قلنا الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ بمعنى لو أنه تزوج هو من ليست كفأ له، أو هي زوجت من ليس كفأ لها، فالنكاح باطل، لأن نحج عنه شرط. فالآن كفاءة لو جعلنا شرط صحة النكاح لا يسقط حتى لو تراضيا كباقي الشروط اللي ذكرناها. لو أن رجل وامرأة اتفقا يتزوجا بدون ولي يصلح؟ لا. لماذا؟ لأن الولي شرط صحة، لا بد يكون موجود، تراضيا ولا تراضي لا بد من ولي، ليس لهم حق التراضي في هذا، في إسقاط الولي. كذلك ها هنا لو قلنا أن شرط صحة في النكاح، لكن هذا بعيد وليس عليه دليل على أنه شرط صحة. والأقرب ما عليه الجمهور وهو المذهب أن اشتراط الكفاءة شرط لزوم، شرط لزوم. ففرقوا بين شرط الصحة وشرط اللزوم. شرط الصحة مر معنى معناه، يعني لو تزوج غير الكفء لها، ليست كفأ له، أو زوجت هي من ليس كفأ لها، أنه لا يصح. لكن هذا لو قلنا شرط صحة، لكن لو قلنا شرط لزوم تصح، النكاح صحيح، لكن يبقى إمضاؤه متوقفا على رضاها ورضا الأولياء، لكن النكاح صحيح. وضحت الآن الفرق؟ وجمهور أهل العلم على أن الكفاءة شرط لزوم. إيش عن شرط لزوم؟ أي أن صح، على أن، أي أن إمضاء العقد متوقف على رضاها هي أولا، وسيأتينا لو زوجها بغير رضاها من غير الكفر، على رضاها هي ورضاء الأولياء. طيب، عندنا اثنان يطلب رضاهم، المرأة وأولياء المرأة. لحظة عندنا المرأة وأولياء المرأة. صورة لو أن أباها أو وليها زوج المرأة بغير الكفؤ فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون راضية وإما لا، صح ولا لا؟ فإن كانت راضية فالعقد صحيح لا إشكال ويمضي. وهل يشترط بعد رضاها رضا الأولياء أو لا؟ لا اهدى الله يصلحك. نحن قلنا لكم اللي يرفع اهدى، أنا قاعد أفصل لك عشان تفهم وين مكان الخلاف وين اختلفوا. الآن قلنا لكم أنه إما أن ترضى أو لا، لو زوجها وليها بغير الكفؤ، إن زوجها برضاها صح النكاح، هل يطلب بعد ذلك رضا الأولياء أو لا؟ لا لحظة اهدى أنا أقول لكم هذه مسألة جنبوها سيأتينا بعد قليل. طيب فإن الحالة الثانية أن يزوجها بغير الكفؤ بغير رضاها، وضحت الآن؟ هذه لو زوجها بغير رضاها إيش قال حينئذ؟ أنه نعم أن لها الخيار، نثبت لها الخيار، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت. ولهذا اقرأ الآن إيش قال؟ وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفؤها بغير رضاها. طيب قوله وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفؤها، هذا أخرج ما لو زوجها من الكفؤ، لو زوجها من الكفؤ خلاص ما يبقى شيء عندنا الآن، ما يبقى، يبقى شيء واحد اللي مر وهو الاستئذان من كونها بكر أو ثيب اللي مر، ولا الكفؤ لا خلاص، وهو الواجب الأصل ألا يزوج إلا كفؤا لها، خلاص. طيب لا الكلام فيما لا زوجها بغير كفؤ، هذا الكلام قال لك إذا زوجها الولي بغير الكفؤ بغير رضا، قال هذا حرام عليه، قال ليس له أن يزوجها بغير الكفؤ بغير رضاها، قال ليس له ذلك أبدا. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل نقرأ الهامش، سنخشى يأذن علينا ولم نقرأ الشرح إن شاء الله بعد قليل، خلاص، لأنه بعد قليل سيبين لك من الأكفاء من غيرهم. فلو زوجها الولي من غير الكفؤ بغير رضاها فإننا نقول إن العقد يتوقف على رضاها ولا يكون ماضيا حتى ترضى، حتى ترضى. طيب لو نجعل الحالة الأولى، لو أنها رضيت بغير الكفؤ وما رضي الأولياء، هل العقد يمضي ولا ما يمضي؟ يعني مثلا أبوها زوجها من غير الكفؤ وهي راضية، لكن أخوانها ما هم راضين، أعمامها ما هم راضين، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ ما هم راضين، هذا الأولياء الآن، أبناء أعمامها ما هم راضين، هل إيش يقال، يمضي العقد ولا ما يمضي؟ أبو تركي يمضي، لأنه إيش؟ لأنه ولية أبوها والباقيين الأعمام عساهم ما رضوا، صح ولا لا؟ تقدر تقول ها اشرح في قول ها طب خلاص انا كنت اعلم ها اذا جعلنا الكفاءه شرط اللزوم قلت ان معناه رضاها ورضا الاولياء ما دام لم يرضى الاولياء فانه لا يرضى. لا ما قلت لك معناه، لا ذكرنا رضاها ورضا الاولياء لان سياتي لاني سابين عليها التفصيل، سابني عليها التفصيل ذكرته لكم. بعض أهل العلم يرى أن رضا الأولياء مطلوب، لماذا جعلوا رضا الأولياء مطلوب؟ وهذا رواية في المذهب، قالوا لأن العار يلحقهم ولهم الحق في أن يدفعوا عن نسبهم من لا يريدونه، فيقولون لا نريد الزوج من هذا فلان، كيف؟ والصحيح أنه ليس لهم ذلك، إذ ليس عندنا دليل يدل على طلب رضا الأولياء، ليس عندنا دليل يدل على أن رضا الأولياء مطلوب. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إيش سؤالك؟ لا أعطيني بعد أكمل. خطبها القاضي فذهب إليها وليها طيب لا أنا كان أنت في أثناء كلامك أخوك مثال يقول لو أنها سكتت أول الأمر وجاء الخاطب ينظر النظرة الشرعية، فلما نظر النظرة الشرعية نحن مر معنا في أول الكتاب في مسألة أحكام الخطبة أن النظرة الشرعية له ولها، فربما وافقت في السكوت ثم لما نظرت ما ناسبها، هذا وارد ولا غير وارد؟ فتقول لا ما في مشكلة، فلا يجوز الأب يجبرها، لا يجوز تسكت يبني على سكوتها وهو الآن غير مؤاخذ شرعا. الأب لو بنى على سكوت ابنته قد خرج من ربقة الإثم، أدى ما عليه لأن الشارع جعل الصمات إذن، فهو الآن ليس آثم وما ارتكب شيء يحرم عليه، لكن لما جت وقت النظر الشرعي فنظر إليها ونظرت إليه فحينئذ ما وافقت وقالت لا يحل له أن يجبرها، لا يحل له لأن لها أن ترد. والعموم إذا صار رد قبل الزواج يعني قبل ما يصير أي شيء من ما أبقى هذا خير نعمة ولا أنه يمضى فيه، فكونه يجبرها يقول لا والله هي وافقت أول، هي صحيح وافقت وجدت النظر ما نسبها، هي ما نسب الرجل ما نسبها، خلاص لا أن ترد. يعني ليس معنى السكوت الأول يعني تمضي حتى لو رأته ما أعجبها، لا هي إذن يعني ابدأ بالمرحلة اللي بعدها امشي، جت نظر ما نسب توكل على الله. نعم نعم بس مرت معنا بأحكام النظر قلنا لكم في دحين هل تكلم لا لا تستعجلوا. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد. طيب اقرا المتن يا ابو، نحن وقفنا عند بيان ذكرنا لا مسألة لا رضا الاولياء صح، اي وقفنا عندها. طيب قلنا لكم أن رضا أن المطلوب رضاها هي، لأن النكاح يتعلق بها هي لا بغيرها، والولي قد قام بما عليه وهو طلب الرضا، فإن رضيت فالحمد لله. أما الأولياء وإن كان بعض الفقهاء يذكرون طلب الرضا منهم، لكن الصحيح أنه ليس عندنا ولا حديث واحد يدل على اشتراط رضا الأولياء، قربوا أم بعدوا هؤلاء الأولياء، فليس لأحد أن يطالب بفسخ النكاح أي ما كان. لكن من الحكمة يقال، من الحكمة يقال خاصة قبل الزواج إذا لم يرضى الأولياء بأن اعترض الإخوة الأعمام أبناء الأعمام أي ما كان، فما الحكمة ألا يتم الزواج؟ إلى الآن ما تم زواج، فإذا جاءوا هؤلاء اللي هم العصبة وهم أولياء في حالة عدم وجود الولي الأقرب فيقال لهذا الأب ولهذا البنت لا تزوجها حتى ليس المشاكل في الأسرة، لأنه ثبت يعني بالقصص اللي تروى أن هناك تقوم مشاكل إلى ذلك التدابر والتقاتل يحصل، حتى أن بعضهم يتزوج غصبا عن باقي الأولياء بدون رضاهم ثم يلجوا إلى الهرب، يهربون من مجتمعهم من جماعاتهم يروحوا بلد آخر تماما. ما الذي يحوج إلى ذلك؟ كان يمكن تلافي هذا الصدام مع الجماعة من قبل، ما يخلف الله غيره، لا تدخل في مشكلة. إيش أنا كنت هاجي لسه النقطة هذه، أنا هاجي النقطة هذه، المشكلة وين يا جماعة؟ المشكلة هذا اللي يقال حب وتحب والكلام هذا يعني مثل هذا الكلام، هذه حقيقة يعني أصلا الحب هذا غير شرعي فلا عبرة به أصلا ولا ينبغي اعتباره أصلا وينبغي التعزير عليه. الحب بين الزوجين لا يقع إلا بعد الزواج، أما قبل الزواج ما في هذا الكلام، هذا باطل. لسه أنا ما قلت يا سلام، يعني مجرد النظرة الشرعية اللي شافها في المجلس يحصل الحب مباشرة؟ لا تعلق شيء. شوف هي عند النظرة الشرعية هو صحيح قد يجد ميل، مو حب اسمه ميل، يعني النفس ترتاح يعني خلاص، كما يقال في مغناطيس كيف القلب يقول لك الله هي هذه، صحيح هذا صحيح، لكن ترى هذه ليست علامة دائمة، ليست علامة دائمة أنه الإنسان إذا راح ينظر يدور على المغناطيس هذا في القلب، يروح يطالع يحرك قلبه كذا يحرك وإذا به ما في مغناطيس يجي يقول لك ماني موافق. هذه حصلت وجروح. شوف الثانية نفس الكلام ما في مغناطيس. شوف الثالثة ما في مغناطيس يتحرك. هذا سببها التلقين. تجد يلقنه أبوه أو أخوه أو قرابته يقولوا شوف تبى تعرف، لأنه يقول لك طبعا كيف أعرف أن تناسبني ولا، يقول تحصل قلبك كذا على طول، يعني إذا قلبك كذا أعرف مغناطيس يعني يجذبك لها، أعرف أنه خلاص هذه مضبوطة. يروح مسكين يدور يقعد جالس لا يطالع ولا شيء، طالع ينتظر المغناطيس، وبعدين أبو تركي لا يطلع لا مغناطيس ولا شيء، يقعد يستنى يستنى ويشوف الثانية ويشوف ثالثة ويشوف رابعة، وإذا ما في مغناطيس في الموضوع نهائيا هذا التلقين خطأ خطأ. فميل القلب ليس هو الحب، كونه يراها فيميل قلبه إليها هذا ليس هو الحب، لا هذا ليس، لكن هذا وارد أنه يميل القلب. ولنا عشان نهى من أول نظرة، نهى عن تتابع النظرة لأنها سهم من سهم بريس، يقع هذا الميل ثم يتبع الباقي يأتي. فالمقصود أنه ما دام يمكن تلافي اصطدام العائلة القرابة اللي هم الأولياء بالأسرة فليفعل هذا وليتجنب، وسيبارك الله عز وجل، سيبارك الله عز وجل. وهذا حتى نصيحة نقدمها حتى للبنات، لما تأتي تقول والله أنا مالي نفس الزواج بس أبي يبغى يزوجني، وأنا الآن مثلا ما بتزوج، أبا مثلا أكمل دراسة، أنا الآن مالي رغب، الكلام هذا اللي يأتي يعني، وخاصة بعض يعني يسمعنا من باقي الفتيات أو النسوان ولا أشياء من هذا، يجي يقولوا له إيش تبغي بالزواج، والله هذا نكد وشغل وحال تنتبهي الزوج، يعني يقول لك مشغلة أنت خليكي كذا حلك براسك ومخدومة في البيت والكلام هذا. نصيحة للبنات كلهن لوجه الله عز وجل، إن رضيت بالذي رضي لها أبوها، أبوها ما برضى لها شيء يعيب ولا شيء ما هو بجيد، ولله الحمد الآباء في الجملة لا يرضون لبناتهم إلا فعلا إنسان رضي، يعني يسألون عن دينه وأخلاقه وأدبه وتعامله ثم رضوا نعم تفضل الله حيك، هذا يصلح للمناسبة، لأنه أول ما يتعلق به المذمة المدح أو القدح به هو نفسه. فإذا رضي أنا أنصح من يرضين، أنا ارضي واحسن النية والله سيبارك لك برا بأبيك، ما دام رضي واجتهد أبيك في الطلب في في في صفات الزوج الحمد لله، وافقي يوفق الله سبحانه وتعالى ما بعده. أما أن تمنع ذلك أو تجري بسخط أبيك عليك أو أو أو خاصة بعضهن إما كبر بين السن أو كثرت شروط عندها أو شيء، أنا أنا أنا ننصح النصيحة لوجه الله ليرموا بهذا عرض الحائط، ولتفتوا لرضا الوالدين إن والله أبوها موافق وراضي عنها توكل على الله، لا تنظر لصغرى ولا كبرى ولا قريب ولا بعيد ولا سأل، ولما دام انت براضي توكل على الله، نصيحة لوجه الله. أما الأولياء كما قلت لكم إذا استطعنا من قبل نتلافى عدم الصدام بين الأسر والأولياء فليفعل. المشكلة وين؟ المشكلة فيما تم الزواج وتم كل شيء ودخل بها وبعضهم أنجب، وللأسف هذه قضايا حتى في المحكمة، ثم يأتي الأولياء يطالبون فسخ النكاح وعنده أولاد منها، يقول ما نبغى، طيب أنتوا ليش سكتوا؟ أصلا يقول ما أخذ رأينا، طيب هو أصلا لا ما هو لازم يأخذ رأيكم أصلا، فهل مثل هذا هل مثل هؤلاء يجابون أو لا يجابون؟ لا يجابون، لكن المشكلة أنه أحيانا في المحاكم يجيبونهم، والسبب خشية المفسدة المترتبة لأنه قد يهددون بالقتل، وهذه أكثر ما تكون في القبيل والخضيري والكلام هذا، يعني هذه كارث فيها، فيلجأ الزوجان إلى الهروب من البلد ويشوفون بلد آخر للعيش، ما عندهم مكان سيقتلون، ويقول لك يا يقتلوا ما في كلام ولا فرقوا بينهم كذا، وهذا شرعا هم لا يحل لهم فعل هذا، يعني طلب هذا التفريق لا يحل لهم أصلا شرعا ما يجوز، لكن إنما يلجأ إليه إلجاء بعض القضاء في المحاكم خشية المفسدة المترتبة، خشية المفسدة، فحين إذا ينظر إلى حال آخر من ناحية أنهم يتواروا عن أنظار هؤلاء الأولياء أو نحو من ذلك، يعني المهم المشكلة المفاسد المترتبة على هؤلاء جعلهم، لكن الإعلام يضخم مثل هذه القضايا وينشرون في الصحف ويأتي حين في القنوات، لكن هذه هي الصحف ويتكلمون عن هذه القضايا بطريقة بعيدة كل البعد عن العلاج الشرعي تماما. طيب نرجع نحن الكفاءة لأنه شايف قدام الساعة تمشي مشي. لا إله إلا الله رحمة الله، اقرأ عيد السطر. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئة بغير رضاها. طيب قلنا الكفاءة معناها المساواة، والمساواة في ماذا؟ في الدين والنسب، هذه أهم اثنين. أما المساواة في باقي الأمور مثل الغنى والحرية وغيرها هذه ليس أبدا لا يسع عليها دليل مطلقا. طيب الكفاءة معناها المساواة، ومعنى المساهونة أن يكون مساويا لها. يعني ما معنى مساويا لها في الدين؟ نأخذ واحد مساواة في الدين، الكفاءة في الدين، وكفاءة في النسب. ما معنى الكفاءة في الدين؟ يعني أن يكون مساويا لها في الدين، أو هي مساوية له في الدين. ما معنى المساواة في الدين؟ بأن يكون هو عفيف وهي عفيفة، هو مؤمن وهي مؤمنة، كذا. وضحت الآن؟ طب ما هي عدم الكفاءة؟ عدم الكفاءة سواء كان في الدين أصلا أو كمالا. أما من ناحية الأصل فلا تزوج مسلمة بكافر، لأن الكافر ليس كفؤا للمسلمة، هذا من ناحية أصل الدين. من ناحية كمال الدين فلا تزوج العفيفة بفاجر، لأن الفاجر ليس كفؤا للعفيفة، وهذا هو الشرط الوحيد الذي يثبت. وليس هناك من الأدلة ما يدل على اشتراط الكفاءة إلا في الدين، فإنه مطلوب ولا يحل أن تزوج مسلمة بكافر، وسيأتينا إن شاء الله في نكاح الكافرات في باب خاص. ولا تزوج العفيفة بفاجر، لأنه ليس كفؤا لها. الفاجر أو الفاسق الذي يعمل كبائر لا يحل لأحد أن يزوج بنته أو أخته أو أي مكان يزوجها واحد شارب خمر أو زان أو يعمل من هذه الكبائر، أو يكون ساحر أو شيء من ذلك، فضلا عن أن يزوجها مرتد كتارك صلاة. وإياكم أحد يأتي ويقول هي صالحة إن شاء الله تصلحه، نحن نزوجه صح تارك صلاة والله يهديه، لكن لعل الله يهديها على يده هي إن شاء الله تصلحه، هذا غلط، هذا كلام غير صحيح. المرأة تتزوج تريد تدخل بيتها حتى تمارس حقها الطبيعي، ما هي داخلة تتزوج عشان تخش مشروع دعوة، هي ما هي راحة تفك مكتب دعوة جاليات هنا. ما نفترض أن دخل علينا داعي، هذا غلط كبير. المرأة هي أضعف مهما قال، أصلا لا يحل هذا فيها مخاطرة لدينها هي، وأنا أنصح كل النساء لا يرضين بهذا، لأنها هي الجانب الأضعف ما هي الأقوى، الأمر كله حينئذ بيد الرجل سلبا وإيجابا، هي ما تتسلط عليه، هي الجانب الأضعف، تدخل هي دينة تعطى لفاسق فيفسقها معه، تطلع هي فاسقة بعدين يخف دينها، هي تضطر، هي جانبها أضعف. لا يقال أنه هي إن شاء الله تهديه، هذا كلام فاضي، هذا كلام ليس صحيح. هي تنتبه لبيتها، تنتبه ما سيأتي تستقبل من المواجبات الشرعية اللي الآن ترتبت على الزواج هذا. أما تشتغل داعية ما هي داعية، نعم. فلا أما مسألة تارك الصلاة هذا أبعد ما يكون، لأنه أصلا كافر ولا يحل، والمسلمة لا تزوج بكافر. وأما لو كان شارب خمر أو أي من المعاصي المتعدية، أي معصية متعدية كشرب الخمر هذه كبيرة الكبائر، ومثلها في القبح والسوء المخدرات، لا تعطى له نهائيا، لأن الضرر متعدي يتعدى عليها، قد يلحقها هي من ضرر هذا السكير. وكذلك الزنا، وتسمعون من قضايا المخدرات كثير، نسأل الله العافية. كذلك الزنا، والله عز وجل قال والزاني لا ينكح إلا زانية. ليس المعنى أننا إذا رأينا الزاني نزوجه بزانية، لا، أصلا حتى زواج الزاني بالله حرام، لا يحل حتى يتوب. إنما المراد ما هو؟ المراد أن الزاني لو أخذ عفيفة إلا ما يجرها إلى خط الزنا فتقول أمرها إلى الزنا، نسأل الله العافية، إلا أن عصمها الله عز وجل. والشيخ الإسلام تيمية تكلم بكلام طويل ممتاز عند هذه الآية في مجموع الفتاوى. والزاني نسأل الله العافية لكثرة غشيانه للنساء، إلا نسأل الله العافية، إما حصل حماية من رب العالمين لتلك المرأة، إلا ما يسر الزنا في بيته ويصيبها من بلوائه هي. ما هي رضيت؟ هي رضيت ولا ما رضيت؟ طيب هذه مشكلة. أو أنه بكثرة استغناؤه بالنساء عنها يجعلها يتركها فلا يعفها فتبحث عن الحرام فتؤول إلى الزنا. حتى قال الشيخ سام فربما حتى اكتفت بزنا النظر وزنا اللمس وزنا التقبيل وزنا ونحو ذلك. فالمقصود أنه لا يحل أن تزوج العفيفة بفاسق أو فاجر، لأنه ليس كفؤا لها، ليس كفؤا لها. وهذا الشرط قد حكى ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد الاتفاق عليه، وكذلك الحافظ بن حجر وجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين على اشتراط الكفاءة في الدين. ما معنى الكفاءة في الدين؟ ألا يعني الكفاءة في الدين هي المساواة في الدين أصلا وكمالا. الأصل ألا تزوج مسلمة بكافر، وكمالا تزوج عفيفة بفاجر. طيب لو كان عنده من هذه المعاصي ما يسلم منها أحد، يعني عنده معاصي ما يسلم منها أحد وهي غير متعدية، غير متعدية كحلق لحية وإسبال وكذا، يسمع أغاني وزي كذا، يعني هذه معاصي غير متعدية، إيش يقال؟ ها نقول إن كان هناك ضرر متعدي أيضا لا ترضى، مثل شرب الدخان والشيشة، هذا ضرر متعدي لأنه يفسدها، لأنه هو يفسدها ويفسد بيتها ويفسد عيشتها بهذه الرائحة الكريهة. ولهذا أهل القضاء الآن عندنا يعمل على أن المرأة لو طلبت الطلاق من زوجها المدخن بسبب الدخان يفصلون، يفسخونها ويجعلون طلبها لأجل ذلك مطلب شرعي يوجب أو يحق لها الطلب بالفسخ، لأن ضرر متعدي حقيقي. كيف تقرب هذا الدخان والروائح النتنة والكلام هذا؟ فإذا كان هي لا، فإذا كان هو شيء عنده من هذه المعاصي ضررها متعدي ينقص عليها حياتها الزوجية، لا تقبل به من الأصل، من الأصل لا تقبل، حتى لو قال والله لن أدخن في البيت ولن لا تقبل من الأصل حتى يترك بالكلية. أما لو كان من الأشياء الخاصة التي ليس لها ضرر متعدي فهذا يرجى أن يتوب إن كان مقيما للصلاة وفيه خير وفيه بر بوالديه وحسن تعامل، يرجى إن شاء الله له التوبة. طيب هذا الكفاءة في الدين. أما الكفاءة في النسب فهم وإن كان قد الفقهاء قد أطالوا الكلام فيه إلا أنه لا ليس عليه دليل أبدا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الهاشميات من غير الهاشميين، وزوج القرشيات من غير القرشيين، وهذا مستفيض في السنة، حتى أن شيخ الإسلام تيمية قال لو أنكر هذا منكر وقال لا يجوز أن تزوج هاشمية بغير الهاشمي، قال يخشى عليه الردة، لأنه ينكر شيء معلوم من الاستفاضة في دين الإسلام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنأتي إن شاء الله سأذكر لكم أمثلة بعد قليل. يلا اقرأ الآن. لا لا لا لا، أنا أبغاك، أنا سنعلق على الشرح الآن في الآثار. اقرأ سلمك الله. وليس لولي امرأة تزوج بغير كفؤها، يعني المرأة لو جاها، لو هي غنية وجاها فقير يجوز الزواج ولا لا؟ يجوز زواج الموسرات بالفقراء، صح ولا لا؟ كما أنه يجوز العكس، العكس زواج الأغنياء بالفقيرات، صح ولا مو صح؟ ها يلا يلا. وقالوا حتى ذكروا من ضمن الكفاءة الصناعة، ما يكون مثلا صاحب صناعة دنيئة كأن يكون حجاما وزبالا والكلام هذا، كذا قالوا، ذكروا هذا، قال ليس كفءا مثل الآن. إيش يقول لك؟ وهذا للأسف حتى في الإعلام موجود، يقول من أسباب المشاكل عدم التوافق الاجتماعي، يسموه أي هو الك إيش التوافق الاجتماعي؟ يقول لك هو أمي صاحب تاكسي وهي دكتورة، فلما يأتوا اجتمعوا الاثنين، هذا أمي صاحب تاكسي وهذا، أين التوافق الاجتماعي؟ هذه مستواها عالي دكتورة وهذا زوج، لما يأتي وهذا مستوى مدني صاحب تاكسي ولا بقالة ولا أي ما كان يعني، فلما يأتي الزوج السيادة لمن؟ للزوج أيا كان. لما يأتي الآن الزوج ويأمر وينهى الدكتورة، كيف سيكون الأمر؟ تأخذها العزة بالإذن ويبتبدأ المشاكل، قد تحدث. فهم يروج في الإعلام على أنه أنت بدم دكتورة أو أنت كذا أو أنت منصبك كذا الاجتماعي، أنت مركزك الاجتماعي عالي مرموق، لا ترضين إلا بمستواك، والكلام هذا يروج. هي لو وجدت من نفسها عدم الطاعة لأنها تربت في بيت مليء بالمعصية، يعني أقصد مليء بالنفخ، بهذا النفخ في النساء، أي صحيح هذا لازم تنتبه، أصلا لم ترضى به من البداية، لكن لو رضيت والله يلزمها ما يلزم الزوجات، أبدا يلزمها ما يلزم الزوجات، ما في كلام. لو كانت أي ما كانت، لو كانت ابن نبي بنات النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بطاعة أزواجهم، صح ولا مو صح الكلام؟ ما في كلام. ولو تقول أنا بنت نبي ما في هذا كلام، ما بالك بدونها يعني من الأمور. يلا يلا. وأنه تزويجها برضاها بغير كفؤ في رواية. أيوه هو قال لك بغير الكفؤ لا يجوز، لكن بالكفؤ إن رضيت. قال لك فيه روايتان عشان بنعلق. أحدهما لا يصح. لا يصح، وهذا معناه أنهم يرون أن الزواج بالكفؤ شرط صحة اللي قلنا لكم إياه. عرفتم؟ هذا معناه، هذا معنى لا يصح. وحين وقلنا والصحيح أنه ليس هناك ما يدل على شرط صحة، لكن سنعلق على الآثار. لما روى الدار قطني بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. لكن كفوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجن ولا يزوجهن إلا أولياء. الأولياء وين الشاهد؟ الشاهد قوله لا تنكح النساء إلا الأكفاء، مو الأكفاء، الأكفاء يعني الأكفاء يعني العمي، مش الأكفاء، الأكفاء. لو كان لا تنكح النساء إلا الأكفاء، لا تنكح النساء إلا الأكفاء. قالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لا ينكحن إلا الأكفاء فقط. لكن هذا قال لك رواه الدارقطني، هذا الأثر رواه الحديث رواه الدارقطني ولا لا؟ أيه. ورواه البيهقي أيضا، ورواه الطبراني في الأوسط، وراه ابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، وهو حديث باطل. قد قال ابن عدي قال هذا باطل، لم يروه إلا مبشر، مبشر ابن عبيد. شوف تحت في الهامش إيش قال، اقرأ الهامش رقم واحد يا أبوه، وهو حديث تحت، وهو حديث مبشر ابن عبيد، يشكلوها مبشر ابن عبيد. اقرأ. قال أحمد يضع الحديث، نعم يضع الحديث يعني نوضح، والبخاري قال منكر الحديث، المقصود أن هذا حديث باطل، إذا نصح الاستدلال به ففات اللي بعده. أثر عمر. وقال عمر آمن عنا فروج ذوي الأحساب من الأكفاء. نعم. ولأنه تصرف يتضرر به. إذن لحظة، إذن الدليل اللي بنوا عليه هذا الدليل وهو لا تزوج النساء إلا من الأكفاء لا يثبت ولا يصح، خلاص. وأما أثر عمر فقال لك رواه أخرجه الدارقطني وهو ضعيف، وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة. وضحت؟ طيب إذن هذا القول الأول، افهموا إيش يعني لا يصح. معناهم أنهم يرون أن الكفاءة شرط صحة. إيش يعني شرط صحة؟ يعني حتى لو رضيت هي والأولياء بغير الكفؤ لا يصح، هذا مع شرط صحة، يعني لا يسقط بالرضا. والصحيح أنه ليس بذلك. الثاني يصح، مو يصح، يصح تصعيدي ولا يصح. أيوة، وهذا هو الصواب، يصح. نعم. ها، هذا الأدلة. شوف الأدلة الأول، سيذكر لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقر عليه أصحابه. شوف الأول مثال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة، زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش. الآن زيد بن حارثة، زيد بن حارثة عربي، عربي من العرب، وابنة عمته زينب بنت جحش أيضا عرب، عربية. طب هذا أكفاء؟ لا، اللي يعرف يرفع يده. ها، أحسنت. هو وجه الدلالة وين؟ أن زيد كان مولى، وهذه حرة قرشية هاشمية، صح ولا لا؟ هذا الكلام، الكلام أنه هذا مولى وهذه حرة الآن، على شرط، على شرطهم اشتراط الكفاءة في النسب، ما هي ليست كفؤا له، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. ها، الثاني. وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس القرشية. هذا يقول لك رواه مسلم الحديث، وزوج ابنه، ابن من؟ زيد، الذي يعود على زيد، أسامة بن زيد، تزوج من؟ فاطمة بنت قيس القيس القرشية، فهذا أيضا مولى، ابن مولى، ومع ذلك زوجه قرشية، فدل على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا. هذا الأثر كتب له رقم ثلاثة، رواه من؟ مسلم، لكنه لم يخرج زواج زيد من ابنة من زينب، صح؟ ما ذكرها، قيدوها عندكم. أخرجه، وهذا من فوات المحقق، فاته، أخرجه الطبراني في الكبير، والدارقطني، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، لا كتاب آخر، وسنده ضعيف جدا. نعم، اقرأ بعده. وقالت عائشة، عجل يا فهد. وقالت عائشة أن أبا حذيفة تبنى ساعة الآن أبو حذيفة، ها أبو حذيفة تبنى سالم، سالم مولى أبو حذيفة صح لا؟ طيب هذا مولى تبنى تبني وهو مولى له، تزوجه من ابنة أخيه، اقرأ. وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة. ابن عتبة نعم، ابن ربيعة قرشية صميم، مع ذلك تزوجها مولى، ها أخرجه البخاري. طيب خلاص يكفي يكفي يكفي هذا، هذا كينا. إذن هذه الأدلة تدل على أن الكفاءة في النسب غير ليست شرطا ولا حتى شرط وجوم، متى ما ها متى ما رضيت، تبه للشرط، متى ما رضيت خلاص ليس لأحد أن يرفض ذلك. طيب ها اقرأ ارجع اقرأ المتن. العرب بعضهم لبعض، ها بدأ الآن لما انتهى من مسألة أن الكفاءة لا بد منها بدأ الآن يتكلم الأكفاء من هم، من كفء من، فقال لك العرب بعضهم لبعض أكفاء، أكفاء برضو أكفاء أكفاء أكفاء، فلان كفء لفلان، العرب قال لك أكفاء بعضهم لبعض أيا كانت قبائلهم، هذا معناه هذا كلامه. معنى الكلام أن العجم ليسوا أكفاء للعرب، فلو أنه دوج عربية لأعجمي فإنه قد أخل بشرط الكفاءة، صح ولا لا؟ هذا معنى الكلام، هو قال لك العرب بعضهم لبعض أكفاء، لكن هذا الشرط أو هذا الكلام لا أصل له، لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بلال رضي الله عنه، بلال عربي ولا عجمي؟ عجمي. من فين بلال؟ حبشي، حبشي، زوجه أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية الصميم، زوجه منها. هذا الكلام قوله من أن العرب لا ليسوا العجم ليسوا أكفاء للعرب، نقول هذا كلام ليس بصحيح ولا أصل له، بل النبي عليه الصلاة والسلام زوج بلالا من أخت عبد الرحمن بن عوف. يلا أكمل أكمل عشان نخلص الباب اللي بعده. وليس العبد كفء الحرة، ها قال لك العبد ليس كفء الحرة، يعني أن العبد لا يزوج من الحرة، لا يزوج من الحرة، ليس كفءا لها، لأنه هذا مرتبة تختلف، هذا عبد وهذا حرة. طيب لماذا قالوا أنه ليس كفءا؟ قالوا حديث بريرة، اقرأ الهامش، حديث بريرة عندنا هو الأصل فيها. ليس العبد كفء الحرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد. حين عتقت، آه. الآن بريرة كانت زوجة زوجها، كانت عبد، هي أمة وهو عبد، صح؟ كانا زوجين مغيث، ثم هي عتقت صارت إيش الآن؟ صارت حرة وهو باقي على العبودية. طيب لما بمجرد أن صارت حرة انفسخت لما عتقت، فقال لها النبي عليه وسلم فخيرها النبي عليه وسلم، خير بريرة بين البقاء وبين، وهذا دليل على أنه على أن شرط كفاءة في النسب ليس شرط صحة، شرط لزوم، لأنه علق الخيرة لها هي، لو كان شرط صحة لكان قطع النكاح، لكن شرط لزوم يعني يبقي، يعني تبقى الخيرة لها، رضيت ما رضيت خلاص ينقطع. طيب وعنه الرواية الثانية، وعنه ليست هذه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن الحرية ليست شرطا، يعني يجوز أن يزوج العبد من الحرة ولا تطلب الكفاءة في مثل هذا، والدليل برضو حديث بريرة، بس شوفوا جد دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد اختارت فرقته ولو راجعتي هو راح يشتكي وقاعد يبكي وكان من بكاه يتوسل إليها ويقبل أقدامها ويترجاها ويمشي في الطرقات حتى رق له قلوب أهل المدينة إلا هي حتى النبي عليه وسلم قال له أصحابه يا رسول الله ألا تنظر إلى مغيث، يعني شوف مسكين والله يقطع حاله قطع. وهذا يدل على النساء إذا مكرنا مكرن، يعني الرحمة التي يستجلب النساء لو مكنهن يصير أمر آخر يختلف الوضع. طيب قال تنظر، قال النبي عليه وسلم دعا قال لو راجعتي، يعني هو الأمر لك أنت لو راجعتي، فهي يعني إيش قالت؟ أكمل الحديث، قالت أتأمرني يا رسول الله، قالت أمرني السمع والطاعة إذا في أمر أنا سأمتثل. قال لا والله إنما أنا شافع أو شفيع، أنا بس أشفع لا أقل أكثر. قالت لا حاجة لي، أنا حرة، أنا حرة الآن، وهي هو عبد. نعم فسخ خلاص. لا هو لا لا مو فسخ، هو خيرها، مو قال خيرها فاختارت عدم خلاص الفسخ، هي اختارت الفسخ. لأنه هو يقول لك الآن هو ليس كفؤا، يقول خيرها، لما خيرها هو لو انفسخ لكان شرط صحة، لكن خيرها اختارت أنا ما أبغى ما أبغى أي خلاص سينفسخ. فسخ اسمه فسخ، هو الإمام يفسخ، هو يفسخ. طيب يلا خلاص ارجع ارجع يلا ارجع اقرأ فوق. ولا الباجر كفوا العبيد. هو الحين الآن ما في عندنا هذه المسألة شبه ما هي موجودة، ما هي عملية العبد الحرة. قال ولا الفاجر كفء العفيف، هذا محل اتفاق بين أهل العلم صح. يلا هذا ذكرنا لكم. ومن أراد أن ينكح امرأة هذا المسألة مسألة ما لو كان الولي هو الذي يريد أن يتزوج، فهل تجتمع صفتان في شخص واحد فيكون وليا وزوجا، ولي يتولى العقد وزوجا يعقد لنفسه؟ قال لك نعم. اقرأ شوف ايش قال. هذه آل ترى يصلح سؤال في الاختبار. ها فله أن يتزوج. عيد عيد عيد عيد. ومن أراد أن ينكح امرأته هو وليها. هو وليها، هذا تصور مثلا إذا كان وليها ابن عمها، ما في لا أب ولا أخ، في ابن عم، لأنه حتى عم ما يصلح، لكن ابن عم نعم. فيقول لها مثلا ترضين به زوج؟ تقول نعم. فيأتي إلى يأتي إلى شهود اثنين، يقول اشهدكم اشهدكم أني زوجت فلانة موليتي لنفسي، أو أني تزوجت فلانة، خلاص فيكون هو الآن ولي يتولى العقد ويكون في نفس الوقت زوج. هذه طريقتها. ابن عم يصلح، وإن كان بعض أهل العلم يرى، وهذا قول الجماعة من أهل العلم، يرى أنه حتى لو كان هو ولي إذا أرادها لنفسه فليجعل له وليا آخر، لو بالتوكيل يجعل لها وليا آخر يزوجه. والصحيح أنه لا مانع، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى هو نفسه صلى الله عليه وسلم تزويج نفسه من صفية لما اعتقى، سيأتينا بعد قليل. يلا فله الجواب. فله أن يتزوجها من نفسه بإذنه. نعم يقول له ترضين بزوج؟ نعم. قال خلاص يجيب شهود، يقول أشهدكم أني زوجت مولية فلانة لنفسي أو تزوجت فلانة، ويعقد. يلا. وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتزوج. لا لا لا، ومتى زوج أمته عبده؟ قال لك الصغير يعني عنده إماء وعبيد، هذه صغيرة الأمة وهذا صغير العبد، فزوج أمته عبده، يجوز لما يجوز؟ طب قال لك الصغير ليش؟ لأنه مر في أول الباب أنه يجوز له أن يزوج الصغار بغير إذنهم، ولما مر معنا؟ فإذا كان هذا في الأحرار فبالعبيد من باب أولى، خاصة أنه يملك منافعهم، هو سيدهم يملك منافع الاثنين، فزوج فأعطى منفعة هذا لهذا وزوجهم. نعم. ومتى زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. يتولى طرفي العقد، يقول زوجت عبدي فلان لأمتي فلانة، يتولى الطرفين اللي هو الإيجاب والقبول، فيكون وليا منه الإيجاب ويكون منه الإيجاب ويكون وليا عن العبد وعن المملوك. نعم. وإن قال لأمتي عتقتك وجعلتك وجعلت عتقك عتقك صداقتي بحضرة جنة. نعم. إن كانت هذه الأمة عنده وأراد هو يتزوجها لنفسه، سيأتينا بعد قليل هو حر وهي أمة لا يحل الزواج، سيأتينا إن شاء الله باب زواج الإماء، وأنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين، وعندنا ثالث مختلفي سنذكره إن شاء الله لكم في الباب. لكن لو أراد أن يتزوج إيش قال له؟ قال لا والله أنا هذه الأمة يعني لقطة، أنا ما بسيبها ما بسيبها، فيقال له حين أي لا أنت لا، هو يريد منها أولاد. طيب هو الآن العرب كانت الإماء عندهم ليسوا على طبقة واحدة، كانوا هناك إماء يقسمونهم، فالجميلات الوضيئات ذوات المناصب الأسر الكبيرة والكذا اللي أسرنا مثل أميرات ومدري من وزوجات وزراء ولا شيء، يعني هؤلاء ما هو للخدمة، يؤخذنا للفراش والمتعة، هذا يجنبوهم في على جنب، لأن أصلا مترفات متنعمات وجو رغيضات كذا، يعني للفراش. ونساء إماء أخريات للخدمة، فاللاتي للخدمة هذا العادة يعني ما يطأهم، ما يطأهم خاصة الخدمة يعني يشتغلين، وهذا يصير فيهم بيع وشراء. أما اللواتي للفراش لا، هذا حتى أثمانهن أغلى بالنسبة لهم، في البيع لهم شروط شيء يعني شيء كثير يعني، فهم كانوا يفرقون بينهم، مو كل واحدة يجي وخلاص مجرد كونها أمه، لا، لأن الأمه مال، مال ومالك مختلف، في مال يصلح لكذا، مال يصلح لكذا، مال يصلح لكذا، وهكذا. الآن بهيمة البهائم، البهائم بهيمة الأنعام كلها لها ظهر، لكن هل تصلح كلها للركوب؟ مو كلها، في شيء يصلح للركوب، في شيء ما يصلح، واضح الآن؟ الآن النساء كذلك يصلحن للوطء، لكن لا مو يعني جاهزات لهذا، لكن مو كلهم. والمقصود لأنه لو أحبلها ولدت منه سارت، لا لا ما يصير حرة، أم ولد، أم ولد، وولده منها إيش يصير؟ حر طبعا، حر ولده منها حر، وهي أم ولد تبقى، وحينئذ لا يجوز له بيعها، وبمجرد أن يموت تعتق مباشرة، وضعت هذا المعنى. لكن لو كانت آمة لغيره، هذا إذا أولدها صار ولده هو عبدا لسيد الأمة، ولهذا منع الإسلام من تزوج الحر الأمة، الولد يتبع الأم حرية ورقا بالإجماع، حرية ورقا، والحر ما يتزوج أمة أبدا إلا بشروط، ضيق الإسلام في الحد، لأنه يترتب عليه أن يكونوا أولاده ورقاء، سأتينا بعد قليل صورة منها. المقصود أنه يفرقون بين هذا وهذا. فلو قال عيدها، لو قال لأمتي، إن قال لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك أزاقك حضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، كلاهما يثبت، العتق يأتي بشاهدين ويقول لهم، ويقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فحينئذ يكون قد عقد العتق وعقد النكاح، وهذا من أبر ما يكون من العقود. وفي الصحيحين حديث موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها، وهو من الأفعال الفاضلة، ولهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلها مع من؟ مع واحدة بس. اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية رضي الله عنها هذه بنت حيي بن أخطب، ابن أخطب، وحوي بن أخطب هذا من سادات العرب، لكنه كان يهوديا، كان يهوديا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر أخذهم، استلبهم. صفية ليست كانت من سلب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها دحية الكلبي، فجاء فكان هناك من يعرف صفية من أهل خيبر، فرأى صفية جاءت من نصيب دحية وشالها يستاقها معه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صفية بنت سيد من سادات العرب، وفيها وحدثه، كانت ذكية وكانت جميلة وكانت ذات لسان يعرفونها، قال والله لا ينبغي تكون لك، كيف تعطيها دحية؟ كيف تعطيها دحية؟ ما تنبغي إلا لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هاته نادي دحية وخليه يجيب صفية، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته، قال اتركها روح خضيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعجب بها من ذكائها وجمالها، وكانت جميلة جدا، من أجمل نساء العرب، من أجمل نساء العرب، ما أحب أن يطأها وهي أمة، فأعتقها وجعل عتقها صداقة حتى يدخل عليها حرة، أراد يدخل عليها حرة. لحظة، رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتق صداق، وأكرمها إكراما عظيما، حتى أنه غارت عائشة وحفصة منها، وجدت أنه في منافسة الآن في الجمال وحسب ونسب ودنيا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الصحابة الآن توقفوا، قالوا هل هي أخذها كأمة يتسرب بها ولا زوجة؟ كيف تعرفون؟ قالوا إن خبأها من ضرب عليها الحجاب فهي زوجة كسائر الزوجات، وإلا فهي أمة. فلما ضرب عليها الحجاب عرفوا أنه أنها اعتقها وأنها صارت حرة، سيتزوجها حرة، فدفعها إلى النساء فيصلحنها. معروف المرأة قبل هذه يضبطوها يعني زينوها. فلما جهزوها وكذا يعني جاءت عائشة رضي الله عنها واختبأت مع الجموع النساء ودخلت حتى رأتها. لما رأتها وندى ما شاء الله جمال ورزانة ومكانة، وقع في قلبها فتخفت ومشت عشان لا أحد يدرى بها، فما عرفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسكها قال تعالي ها ماذا رأيتي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يهودية بنت يهودية. شو الغيرة يا سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتركها. هذا من الغيرة سيقع هذا المقصود. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم نبى نكمل الفصل عشان ان شاء الله هذا سهل الفصل. يلا يلا هذا خاص بنكاح العبيد والإماء، لن يقع معنا هنا حر إلا في آخر مسألة سترون. يلا يلا تزويج إمائه كلهن بالإجماع، كلهن النساء، كل النساء، كل الإماء، كل النساء، كل الإماء، سواء كنا ثيبات أو أبكار، مسلمات أو كافرات، صغيرات أو كبيرات، أيما كن يجوز للسيد أن يجوزهن إجبارا. إجبارا لماذا؟ لأنه يملك منافعهن فله حق التصرف في هذه المنافع، ومنها منفعة النكاح فيزوج من شاء. يلا عبيده الصغار بغير إذن، وكذلك عبيده الصغار، هذا محل اتفاق. وهذان الاثنان اللي هو السيد يزوج الإماء أيما كن والعبيد الصغار محل اتفاق بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أنه له أن يفعل ذلك إجبارا بغير رضا. نعم يلا وله تزويج أمت وله تزويج أمة موليته. موليته مثلا لو كانت بنته عندها أمة، هو بنته عندها أمة، يجوز هو أن يزوج هذه الأمة مع أنها ليست أمته الآن، لكن أمة موليته، لكن بشرط إيش قال أكمل العبارة؟ وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. يستأذن بنته لأن هي المالكة الآن، بنته ها تزوجه. نعم هذه صورة. وصورة ثانية لو أنه أعتق الأمة التي عنده صارت إيش حرة، فملكت أمة من يزوجها؟ هو بإذنه طبعا، ها بإذنه فيستأذنها، فهو فالذي يزوج الأمة الثانية ها سيد سيدتها هو يزوجها، هذا المعنى. يلا لكن بالإذن لأن هي المالك. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، كما قيل الكبير من الذكران لا يملكون إجبارهم سواء كانوا أحرارا أو عبيدا. يلا وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. فهو عاهر لا ها ها مرفض المزوج عبد مين؟ السيد مثلا عنده عبد عايز يتزوج، السيد رفض. أنت لا تشعب مسائل كثيرة رفضوا وترتب عرض كثيرة. نحن خلنا نقتصر لأنها منفعتها بالنسبة لنا قليلة جدا الحين هذا الأحكام. خلنا نمشي بخلص الباب. قال وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تحت في الشرح إيش عندك، لأن سلمة قال اقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه عاهر يعني زان. أول شيء هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء. عاهر يعني زاني، إذا العبد تزوج من غير ما يستأذن سيده فهو زان، يقام عليه الحد ويفسخ في النكاح، يفسخ نكاحه، هذا معنى زاني. وهذا عليه عامة أهل العلم، وهو الذي كان يفتي به ابن عمر وجماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، هذا معنى عاهر يعني زاني. إذا عرفنا أن وصف الزنا وصف الزنا، لماذا لحق وصف الزنا بهذا العبد؟ لأنه أخلى بشرط من شروط صحة النكاح بالنسبة له هو، وهو إذن السيد. طيب لماذا اشترط إذن السيد؟ لأنه مالك لمنافعه تماما، فهو ماله فكيف يبذل منفعته لشخص آخر لما يروح يتزوج، ثم هو يترتب عليه النفقة أيضا لو رضي عليه النفقة عليه وعلى زوجته الآن، كيف يرتب عليه حق وهو لا يريد هذا؟ المهم أكمل يلا. فإن دخل بها، فإن دخل بها فمهرها في رقبته، رقبتي على رقبة العبد. والله أنت زوج من غير إذن سيده، فمهر ومن فين يدفع المهر؟ السيد ما يتحمل، من يدفع المهر؟ هو في رقبته، كما لو جنى جناية. فالحنابلة ينزلون زواج العبد بغير إذن سيده منزلة الجناية الموجبة للضمان، فيجعلون الأصل فيها الضمان من الرقبة، ولذا قال لك فهو فيها في رقبته. إيش على رقبته؟ يعني يؤخذ يباع، ثم ينظر إلى الأقل من الأمرين، إما ثمنه أو المهر. يعني ربما تزوج هو وقال له أنا أعطيك مهر 10,000، هو كل ما يجيب 5,000 لو انباع، فيعطى الأقلين. لماذا؟ يعني لو بعناه وجاب 5,000 يعطى للمرأة هاي كم؟ يقول هو وعدني 10، يقول هو كله جاب 5، طب باقي 5، من يلزم بالخمسة؟ السيد لا يلزم بالخمسة. طيب ضاع عليه عبد، ها؟ تفتح عبد لا، هو الآن هو أحد الخيارين. لو شيء اقرأ، طب اقرأ شوف شيء يقول لك، إما يفديه وما في كلام، هو كفر يدفع المهر. هو الآن السيد لو رضي لدفع هو المهر، لكن لما ما رضي الآن حكمنا أنه زاهن، سيقام عليه العهد وسيفرق. طيب استحقت المهر ولا لا؟ دخل بها، يستحق المهر المرأة هي، دخل بها اللي هي العبدة. طيب إذا استحق المهر حينئذ قال لك يا إما يفدي، يقول لا والله خذوا خلوا عبد عندي، وإذا قال والله ما دام كذا قليل الحياة بيعوه، وحينئذ ليس لهم إلا الأقل من المهر أو الثمن العبد، يعطى هذا الأقل منه ما يعطى. يعني لو كان لو بعناه جاب 15,000 وهو وعدهم ب10، نقول لهم خذوا 10 والخمسة تذهب لمن؟ للسيد. لو كان لا هو وعدهم ب10 لكن ما جاب إلا 5,000، يقول خذوا 5,000 خلاص، ما يقول أعطونا 10، لا 10 ما السيد لا يلزم بها. يلا يلا. كجنايته يعني أنهم ينزلون منزلة الجناية الموجبة للضمان، ها؟ إلا أن يفديه، لا يفديه سيده بالأقل من قيمته، أو المهر. نعم يلا يلا. ومن نكح أمة، هذه شو مسألة الآن؟ مسألة التغرير، ها؟ ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم، نكح هذا تزوج امرأة، ها؟ وهي في الأصل أمة، لكن خدعوه، قالوا له إنها حرة، فتزوجها على أنها حرة ما كان يدري. فلما تزوجها ودخل بها وفي لحظة الصفاء بينه وبينها ثرثرت فكشفت الموضوع، فتبين له أنها أمة. إيش الحكم؟ قالت تترتب على هذا عدد من المسائل. يلا شوف الآن إيش يترتب، عدد من الأحكام. الأول هذا أول شيء، له فسخ النكاح مباشرة، هذا الحكم الأول، له حق في فسخ النكاح. يلا اثنين، لا مهر عليه انفسخ قبل الدخول. نعم قال هذا الثاني، لا مهر عليه انفسخ قبل الدخول، ما في مهر يلزمه أبدا قبل الدخول، ما يلزمه مهر، ها؟ وإن أصابها يعني جامعها، إن دخل بها وجامعها، ها؟ فلها مهرها. إن هذا الحكم الثالث، إن دخل بها وجامعها يثبت المهر الآن، لابد تعطى المهر، ها؟ كل امرأة استحل فرجها فإن تستحق بما استحل من الفرج، تستحق المهر. إن كان مسمى أعطيت المسمى، وإن كان غير مسمى ضرب لها قيمة مثيلاتها من النساء. وضحت؟ يلا. قال هذا الثاني، فلها مهرها. طيب لحظة. قال الرابع، ولده حر. لو إنها حملت وجاءت بولد فولده حر. ليش حر؟ لحظة الله يهديك. ولده حر، هذا أول شيء نحن نقول، إنه لو جاء منها بولد فولده حر. لماذا حر؟ قال لأنه تزوج وهو يعتقد حريتها لا أنها أمة، فيعطى على اعتقاده، فنقول فولده حر، يبقى حر. وهذا بغير خلاف بين أهل العلم، هذا محل إجماع أن ولده حر. طيب الحكم الخامس، ها؟ يفديه. نقول نبقي لك ولدك حرا لك، لكن لابد من دفع القيمة تفديه. القيمة تعطى من؟ تعطى سيد الأمة. لماذا؟ لأن الأصل أن الأمة ابنها عبد لسيدها، صح ولا لا؟ عبد لسيدها. طيب الآن هذا ولد حر، إذن أفسدنا عليه الآن هذا العبد، ما جعلناه عبدا جعلناه حرا، إذن لازم يعوض السيد، لازم يعوض. لا لا استنى استنى انتظر نقول خدع سيأتينا إن كان سيأتينا الخدع سواء السيدة أو الأب سيأتينا لأنه قد يكون هو لخدع. المقصود استغلوا سفره غيابه وقاموا زودوا على أنه حر مثل هذا كل شيء وارد. هذا الحكم الخامس أنه يفديه بقيمته سواء أراد يعني إيش عن قيمته نقول هذا الإبن من هذه الجارية وهذا الموضع كم سوى والله كذا فضل يعطى يفديه بقيمة تفضل يا المالك أنت الأمة سيد الأمة هذه قيمته وهذا حر أو يشتري له عبدا مثله مثله يعني إن كانت ولدت جارية اشترى له جارية وإن كانت ولدت صبيا ذكرا اشترى له صبيا ذكرا وهذا الذي قضى به الصحابة. نعم ويرجع بما غرم عليه الحكم السادس أنه ويرجع لا سادس ويرجع ركزوا معي على من غره هذا السادس نقول لك يقول طب خسائري خسرتها يقول لك يلزم بدفعها من غره يعني خدعه سواء كان الذي غره السيد أو الذي كان خدعه من الأب اللي هو أبوها كل كلاهما يغره يرجع يدفع المهر والفدية حق الولد ويدفع كل ما دفعه كل خسائر يلا يلا ويفرق بينهما ها هذا الحكم إيش السابع يفرق بينهما لأنه هو حر هو حر وهي أمة والأصل عندنا أنه لا يحل زواج الحر من الأمة هذا الأصل عندنا فيفرق بينهما إلا في حالة واحدة اقرأ لم يكن ممن يجوز له نكاح قال حالة واحدة وهي يعني حالة واحدة نبقي عليه امرأته الأمة معهم وهي ما لو كان مثله يجوز له أن ينكح أمة متى يجوز للحر ينكح الأمة سنذكرها إن شاء الله صفحة 30 قيدوها بس حين تعرفون سيأتينا إن شاء الله عندهم شرطان الأول أن لا يجد مهر الحرة ما عنده مهر حرة والثاني يخشى الزنا على نفسه هو العنت سيأتينا تفصيلا إن شاء الله هذا إذا كان انطبق فيه شرطان جاز له أن يبقي الأمة زوجة عنده ولا يفرق بينهما لكن إذا كان لا اختل شرط واحد يجب التفريق وجوبا يلا أكمل ها إن كان الآن إن كان مما يجوز له أن يبقيها الأمة زوجة عنده أبقيناها لكن إيش يترتب على ذلك ها فرضي بها أمة يعني الآن ما كنت داري أن أمة صح ثم علمت أنها أمة فرضي بها إيش يترتب عليه ما ولدت بعد الرضا بعد الرضا رقيق باتفاق أهل العلم يعني الابن الأول مو رقيق لا مو رقيق لأنه زوج على أنها حرة فيعطى على اعتقاده لكن الثاني يعلم أنها رقيق فيملكها السيد طيب والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم نبدأ إن شاء الله الدرس القادم باب المحرمات من النساء واحرصوا عليه أنه هذا الباب من أبواب الممتازة يتهم كل الناس يعطيكم فيه تقسيم حاولوا تجيبوا معكم دفاتركم إذا ما حنا دفتر صلى الله على محمد وعلى آله وسلم